من آيات الله البينات للشيخ مصطفى إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما لكل أواب حفيظ. وأزلفت الجنة للمتقين من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود. ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاء وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الله عليك. إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لوب ولقد خلقنا السماء وما مسنا من لغوب وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. يا سلام يا سلام يا سلام يا شيخ واستمع. يوم ينادي المنادي من مكان يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق وإلينا المصير إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض والنور. ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج كده يا عم كده إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما بالقرآن من يخاف وعيد. فالحاملات وقرا. أفلا تبصرون؟ وفي السماء كما أنكم تنطقون. إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وبهذه التلاوة المباركة من آيات الله البينات تلاها الشيخ مصطفى إسماعيل ونقلناها لكم من مسجد سيدي أبي العباس المرسي من الإسكندرية. بهذه التلاوة سيداتي وسادتي ينتهي احتفال الإذاعة الديني بأعياد الثورة من مدينة الإسكندرية. سيداتي وسادتي، قبل هذه التلاوة استمعنا إلى ابتهالات وتواشيح دينية من الشيخ نصر الدين توبر. سيداتي وسادتي، لنا لقاء مع فجر اليوم إن شاء الله من نفس هذا المكان الطاهر، مسجد سيدي أبي العباس المرسي بمدينة الإسكندرية، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الفجر. فإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.